Abbas, Abbas, Abbas, Abbas, Abbas. من البعد ما يوصلك فدائي عباس. عباس ما ينقطع ما ينقطع منك بعد يا اخويا يا اخويا حبيبي اكل ترجع يا اخويا بس إلي ما طلب ما تريد زينب بس إلي ما طلب ما تريد زينب راية عزومك ردت أجفان منها أجفان من أي وأنا في عازة صلي لي جنازة وأنا في عازة تصلي لي جنازة هالجنازة انت بس تدري بحزنها تدري بحزنها اي بالصلاة على الميت الله شرعي عهود يجوز يا خويا تكبر دون الزنود تدري ليش الله جعلها بغير السجود شلون تسجد والسهم بالعين موجود شلون تسجد والسهم بالعين موجود اي بدموع صلي على اخت الوفا العقلة بدموع خل اسألك جاه النعش تشلى حين اللي يصح تكفين خل ترجع او حين اللي يصح تكفين عباس سمعني بوي عباس عباس من الوعد ما يوصلك نداعي عباس عباس ما ينقطع منك بعد رجائي يا خوي الشاعر أبو تقي الأحسائي اقترب موتي لنهتف صوتي اقترب موتي لنهتف صوتي أنا زينب وأعلنت هسا مغيبي هسا مغيبي باخر انفاسي من يضم راسي باخر انفاسي من يضم راسي يا ابو فضل تجاوب يا حبيبي يا ابو فضل تجاوب يا حبيبي اقترب موتي لنهتف صوتي اقترب موتي لنهتف صوتي أنا زينب وأعلنت هسا مغيبي هسا مغيبي آخر أنفاسي من يضم راسي باخر انفاسي من يضم راسي يا ابو فضل تجاوب يا حبيبي يا ابو فضل تجاوب يا حبيبي اي من هنا هالغريبة يغمض العين ويقرب احزان لغا ايات ياسين من على التابوت ينثرها الرياحين شلون يحصل هذا وانت بغير زندين شلون يحصل هذا وانت بغير زندين معذور يا أبا الفضل لا تعتذر سمح معذور ومن جرح رايد والجرح بس الدواء منين خال ترجع بس الدواء شفت متني شلون احلمني لو شفت متني شلون المني العادة لو طب الجرح ما تبقى آلام ما تبقى وقلبي وجرح شما غفى يصحى وقلبي وجرح شما غفى يصحى لو صحى دهري يحرق بنار الخيام ولو صحى دهري يحرق بنار الخيام اي لو شفت متني شلون ألمني العادة لو طاب الجرح ما تبقى آلام ما تبقى آلام وقلبي وجرح قلبي وجرح اش ما غفى يصحى ولو صحى دهري يحرق بنار الخيام بنار ريت عمي انا عيوني بيوم عاشور ريت بين المشرع سور والف سور ريت وقفت هالارض ما صارت تدور ولا شفت غربان تذبح خوت الاسكور ولا شفت غربان تذبح خوت الاسقور عمود من صوبك صاب القلب يا غالي عمود خلى الجفين ينزف دمى ليالي لهامك بجدك خل ترجع الجفين عباس عباس عباس خويا ريت عميان عيوني بيوم عاشور والله ريت بين المشرع سور والبسور ريت وقفت هالأرض ولا صارت تدور لا شفت خربان تذبح خوت الصقور ولا شفت خربان تذبح خوت الصقور عمود من صوبك صاب القلب يا غالي عمود خلى الجفن ينزف دمه ليالي لهامك بجد تكوين خل ترجعي لهامك بجد تكوين عباس عباس عباس خويا خويا عباس من البعود عباس من البعد ما يوصلك ندائي عباس ما ينقطع منك بعد رجائي عباس عباس خويا يا خويا يا خويا حالك خل ترجعي يا خويا يا خويا حالك خل ترجعي شفيني لا احد عندي شو صرت وحدي لا احد عندي شو صرت وحدي سالفت روحي سوالف عن زماني عن زماني اذكر المصرع فايض المدمع واذكر المصرع فايض المدمع وساهم عينك يا أبو فاضل رماني فاضل يوم صابك بسغل صابوا دليلي وبرحيلك أعلنت خويا رحيلي صرت وين سكتة ولا سمعك عويلي لو ميت تفزني يا كفيني وأدري لو ميت تفزني يا كفيني بين روح روح الزمن غزر علي جروحا بين روح اسمك نعي وبكل وقت أنوحى نوح يظل سنين خل ترجع نوح يظل سنين خل ترجع عباس أذكر المصرع شو صرت وحدي ولا احد عندي سولفت روحي سوالف عن زماني عن زماني ضبها ضبها حبيبي اذكر المصرع بفايض المدمع وساهم عينك يا ابو فاضل رماني رماني يا صابك بسهم صابوا دليلي منك خويا رحيلي وبرحيلك أعلن خويا صرت وين سكتة ولا سمعك ونيني أدري لو ما يتفز لي يا كفيلي أدري ما يا كفيلي بنروح رمح الزمن غسر علي جروحه بنروح اسمك نعي وبكل وقت أنوح نوح يظل سنين نوح يظل سنين عباس عباس من البعوث